فعندما من نسأل عن صلاة النهار فضل محمد اختار جمهور العلماء أن الأولى فيها أن تصلى ركعتين ركعتين بين كل ركعتين تسليم يسلم من كل ركعتين، ورأى بعضهم أنها تصلى أربعا استدلالا بحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا مفهومه أن صلاة النهار خلاف صلاة الليل فتصلى أربعا، هذا هو الأولى. والجواب عن هذا الصحيح هو أن صلاة النهار تصلى من حيث الأولى ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأولى. وإن صلى الإنسان أحيانا أربعا مواصلا بتسليم واحد فهذا جائز من حيث الجواز يجوز، لكن الأولى أن يصليها اثنتين اثنتين، لحديث أم هانئ أو لما ذكر عن أم هانئ أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرأته يصلي أو صلى الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، والحديث الصحيح أصله وليس فيه التسليم من كل ركعتين، وإنما فيه بيان أنه صلى ثماني ركعات ولم يذكر التسليم. اختلفوا هل هي صلاة الضحى هذه أم صلاة الفتح، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأثبت بعضهم صلاة للفتح بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح، قال جماعة هذه صلاة الفتح وليس صلاة الضحى، الذي يظهر أنها صلاة الضحى، وأكثر أهل العلم يرى أنها صلاة الضحى. فالخلاصة في مسألتنا السابقة أن الأولى في صلاة الليل أن صلى ركعتين ركعتين، وإن صلى الشخص أحيانا أربعا جمع بينها هذا أيضا لا بأس به، لحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها. فإذا صلى يا أبا عبد الله أربعا هل يصلي بتشهدين؟ نعم أحسنت، يصلي بتشهد واحد ولا يصلي بتشهدين أربعا، أحسنت. لماذا؟ نعم أحسنت، أن يورود النهي عن التشبه بصلاة المغرب في الوتر، لا توتر بثلاث، لا تشبه بصلاة المغرب، فيسحب الدليل لغيرها من الفرائض أن الشخص لا يتشبه بها بنوافله، فلا يصلي النوافل كما يصلي الفرائض، فهذا الدليل يسحب إلى مسألة أخرى غير صلاة المغرب، فإن الحديث فيه النهي حيث العموم عن التشبه، أن تجعل النوافل كالفرائض في الهيئة، فعلى هذا الشخص ينبغي أن لا يصلي نفلا كما يصلي فرضا، كما يصلي فرضا يتشبه به الفرض تماما، فالمغرب نهي عنها أن يصليها الشخص، أو غسل الوتر نهي أن تصلى كما تصلى المغرب بتشهدين، ويصلي بتشهد واحد، يصلي ثلاثا ويسلم في من الثالثة، ولا يصلي يجلس مثلا ثم يقوم، هذا خلاف السنة، فإن جلس يأتي بالتشهد ويسلم ثم يوتر بواحدة كما جاء عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلي 11 ركعة يوتر بواحدة، وهكذا الحديث المتقدم. فهذا الحديث لا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب يستدل بها أيضا في الرباعية، فلا يصلي أربعا الشخص كما يصلي الظهر لا تشبه بالفرائض، الحديث استفاد منه العموم أن النهي المقصود منه لا خصوص المغرب، بل يستفاد أن المقصود منه التشبه بالفرائض، وأن الشخص لا يصلي نوافل كما يصلي فرائضه، فعلى هذا يصلي أربعا بتشهد واحد كما ذكر ذلك العلامة العثيمين استدلالا بهذا الحديث الخاص في الوتر، فيسحب إلى غيره من النوافل أنه لا يتشبه فيها بالفرائض، وهذا فقه دقيق. بسم الله. قال رحمه الله: وقوله هنا فإن خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فالحديث فيه دلالة على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح، وسيأتي لهذه المسألة إيضاح أكثر، وذكر إن شاء الله أوسع من هذا، وبيان كلام أهل العلم في الوتر بواحدة منفردة هل يجوز أو لا يجوز أن يوتر الشخص بواحدة يفردها عن عما قبلها، هذا إن شاء الله يأتي الكلام. لكن الحديث فيه من فوائدة جواز الوتر بواحدة، وأيضا كذلك فيهما سمعت من إشارة إليه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر. وهذه المسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في محلها. وهكذا أيضا فيه الوتر بواحدة، والأحناف يمنعون هذا، وأيضا يأتي الكلام على هذه المسألة. فنأخذ حديثا آخر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم برقم 1163 في كتاب الصيام باب فضل باب فضل صوم النبي صلى الله عليه وسلم. أو باب فضل صوم المحرم، معذرة، باب فضل صوم المحرم. أخرجه مسلم برقم 1163 في كتاب الصيام باب فضل صوم المحرم من طريق بعوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة الحديث بعد الفريضة صلاة الليل. الحديث فيه دلالة على فضل قيام الليل، الحديث فيه دلالة على فضل قيام الليل، وأن صلاة الليل آكد السنن والتطوعات، وأن صلاة الليل من آكد السنن، هكذا يعني لأن المسألة ستأتي، من آكد السنن والتطوعات، وأن أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في تقرير فضله والترغيب فيه، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في تقرير فضله والترغيب فيه، فهو شعار الصالحين وأهم خصائص المتقين، ومن أهم خصائص المتقين يعتنون به جدا. ومن تلك النصوص وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا شعار الصالحين ومن خصائص المتقين وأهم خصائصهم. وهكذا قوله أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهكذا قوله كانوا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا قوله من الكتاب تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومن السنة حديث عبد الله بن سلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وهذا سجع من غير تكلف وهو جائز، تدخل الجنة بسلام، تتمة الحديث تدخل الجنة بسلام. وهكذا قوله في حديث أبي مالك الأشعري إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعد الله لمن أطعم الطعام، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. ما أجمل هذه الأدلة والله الدافعة بالشخص للخير محفزة للخير. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وحديث عمر بن عبسة أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد أو أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهكذا قول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات. انظر لي ما يترتب على هذه الطاعة الجميلة. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات، صححه العلامة الألباني. وهو مروي عن بلال وعن أبي أمامة وأبي الدرداء وسلمان جماعة وجابر. وقوله واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، فهذه طرف من النصوص المتكاثرة المتضافرة في فضل قيام الليل والترغيب فيه، فهذه طرف من النصوص المتكاثرة المتضافرة في فضل قيام الليل والترغيب فيه، فنسأل الله أن يعين على طاعته. فهذه بعض النصوص التي ذكرناها هنا فيها ترغيب وتحفيز وحث وبيان أجر وبيان عواقب جميلة لهؤلاء القوام الليل قوام الليل. وهو دأب الصالحين ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات، هذا يكفي الدليل في الحث عليه مع ما ذكر من الآيات. ولكن الشيطان هو الذي يثبط عن الخير ويبعد الإنسان عن الطاعة. كان في الأزمنة المتقدم كما قال بعض السلف إن العصاه منا كانوا يقومون الليل، سراق وغير السراق، العصاه كانوا يقومون الليل، والآن الصالحون فينا لهم رحم الله يضعف عن هذه الطاعة يضعف. وكان في زمان العصاه يقومون الليل ويعبدون الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، تغير الزمان تماما، تغيرت أحوال الناس أعني، وإلا الزمان هو الزمان ولكن أحوال الناس في الأزمنة تغيرت. جيوش نعم بحالها والله صحيح، جيوش تصلي الليل، يذهبوا غزاة فاتحين يصلون الليل، يصومون النهار ربما، يصلون الليل وربما يصومون النهار، مع أنه ينبغي للشخص أن يفطر ليقوى على، خصوصا مع تلاحم الجيوش ما ينبغي له أنه يصوم يضعف عن قتال أولئك، فما هو فيه أفضل من الصيام، ما هو فيه من مجالدة الأعداء ومسايفة أولئك أفضل من الصيام الذي يصومه وهو على طاعة عظيمة. لكن بعضهم حببت له الطاعة وحبب له العبادة وربما يقوى مع الصوم، يجد قوة ونشاط مع الصوم لأنه اعتاد على هذه الطاعة. طيب مسألة أخيرة، ذهب أحمد إلى أن أفضل الصلاة بعد الفريضة ركعة الفجر، ذهب أحمد إلى أن أفضل الصلاة بعد الفريضة ركعة الفجر لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، على ركعتين قبل الصبح. وهكذا قال الشافعي في أحد قوليه أن سنة الفجر آكد السنن. والصواب أن ركعتين الفجر القبلية أفضل السنن الراتبة، وأن قيام الليل أفضل النوافل المطلقة بعد الفريضة، وأن قيام الليل أفضل النوافل مطلقا وآكد التطوعات بعد الفريضة لحديث الباب، لحديث الباب انتهينا مما يتعلق بهذا الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فأخذنا مسألتين تحته. المسألة الأولى ما دل عليها نص الحديث، وهو ما ذكر من فضل قيام الليل وأنه شرف للمؤمن، وهكذا دأب الصالحين ومنها عن الإثم إلى آخر ذلك مما ذكروا أو مما جاء في الأدلة. والمسألة الثانية تتعلق بأيهما أفضل، ركعة الفجر القبلية أم قيام الليل. الصحيح أن قيام الليل أفضل مطلقا، ركعتي الفجر القبلية أفضل الرواتب، أفضل الرواتب سواء كانت القبلية أو البعدية. فنقرأ أظن بقي وقت نقرأ بعض الأحاديث حتى لو نذكر ما يتعلق بها. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم صححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. هذه كلها أحاديث من باب واحد، يأتي التعليق إن شاء الله عليها في وقت آخر، تخريجها ثم ذكر مسائلها. فيحفظ أحاديث الباب. قال عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرقه. قال: إنه سينهاه ما تقول لا إله إلا الله. هو في هذا الباب، ربما بعض المعاصي تصدر من بعض الصالحين غير معصومين، ولكنهم العبادة لا يفرطون فيها والطاعة لا يفرطون فيها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة جنس، سواء كان الفريضة وهي الأولى وأعظم ما ينهى عن الفحشاء والمنكر أو النوافل. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومنها قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سينهاه ما تقول. يقوم الليل ويسرق الصباح، إنه سينهاه ما تقول. أما الآن يتلطخ بمعاصي ومعاصي ولاه حول فريضة، فضلا أن يكون يصلي الليل، فضلا عن الليل يصليه، ما هو حول فريضة، معصية بعد معصية، مظلم القلب والعياذ بالله. إلا من رحم الله، ربما يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وإلا الذي يقطع الصلاة تجده بعيد جدا، خصوصا الصلاة، فإن ما عداها يهون عليه. أما يفعل بعض المعاصي فتردع الصلاة وتؤنب الصلاة، وتجد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع يوما من الدهر. لكن ينقطع كليا، بلح كثير منهم، بلح انقطع كليا عن الطاعة، لا يعرف لله طاعة، لا صلاة ولا ما دون الصلاة، وهو من أبناء المسلمين كثير من العصاة والله يخلطون هذه الأعمال السيئة، وتجد الأعمال الصالحة نادرة فيهم، وجوههم مظلمة، تنظر إلى وجهه تقول سبحان الله، أي وجه هذا؟ هذا وجه لا يبشر بخير، وجه رجل عاصي. ومع ذلك لا نيأس من الناس، ندعوهم برفق وبصبر عليهم، لعل الله يشرح صدورهم يوما من الدهر للخير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكم واحد منا كان ربما قريب من هذا الحال، فمن الله عليكم. فلا نيأس من الناس، كم من عات هداه الله سبحانه وتعالى، ولكن نبغض المعاصي وأهلها، هذا من ديننا الولاء والبراء. وليس معنى ذلك أنه يثنين عن نصحهم والدعاء لهم، فندعو لهم أن الله يهديهم، أن الله يهديهم، وندعو لهم بالصلاح. فكثير منا كان على هذا الخير، على هذا البلاء، إلا من رحم الله فينا، تربى تربية من نعومة أظافره على محبة الخير وعلى محبة السنة وأهل السنة، هذا يندر فينا. ولا كثير منا بحكم ما كان فترة متقدمة تلك أيام تلك الدول، ما كان يعتنون بالدين ولا لهم عناية بدين الله سبحانه وتعالى، بل يحاربون الدين. فلما فتح الأمر شيئا ما أقبل الناس على الخير، كثير من الناس أقبل على الخير. فلا نيأس من الناس يا أخوان، لا نيأس منهم. ولكن الولاء والبراء جانب آخر، ما أخذت سيوف الله من عدو الله، عدو الله كان، فقالوا هذه المقولة، ما أخذت سيوف الله من عدو الله، كان على غير الحال الحسن، ولكن لما هدى الله أحبوا هؤلاء الذين قالوا الكلمة هذه، أحبوا جدا، وصار سيفا مسلونا على أعداء الله. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وغفر الله له. فلا نيأس من الناس، وأنت صاحب دعوة لابد أن توسع صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح، فاستعمل هذه الوسائل التي يتسع بها الصدر وينشرح بها الصدر، بعد الله سبحانه. ولا هذه مضيقات للصدور، شرود الناس عن الخير وبعد الناس عن الطاعة، هذا شيء يضيق صدر المؤمن، يضيق صدر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نحتاج إلى من وسع به صدورنا، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. سبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يثنيك هؤلاء المتمردون البعيدون عن دين الله، عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. ولكن يستمر الشخص في دعوتهم ويقيم حجج الله عليهم حتى يفتح الله بينه وبينهم، ويهدي الله من شاء الله هدايته، وعلم الله خيره فيهديه، ويضل الله سبحانه وتعالى الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: هذه فائدة، فمن ظن بالعدو أن يجاهده، وبالليل أن يكابده، بالمال أن ينفقه، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. حسنه العلامة الألباني مرفوعا، وهو من الكلمات الخفيفة. هذا قرآن الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.